السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في واحد تزوج ورزق من زوجته بولدين وثلاث بنات. ماتت زوجته واهتم هو بتربية هؤلاء. مات ولده الأول ثم مات ولده الثاني، بقي عنده ثلاث بنات، تزوجت اثنتان وبقيت واحدة أصغر البنات. لما وصل عمرها 18 جاء شاب يصير ولد عم أبيها، مو ولد عمها مباشرة، ولد عم الأب، وخطب البنت، كان عمرها 26 سنة، تزوجها. أحوال الناس عموما في تلك الأيام ما كانوا تجار كثير يعني وأصحاب أموال، يعني الواحد يعيش الكفاف، يعيش بقدر ما يستطيع، يشتغل يوميا، يحاول يدبر يعني لأولاده شيئا إلى آخره. زوجها كان حريص على سعادتها، حتى أن يوم راح ودخل مزرعة وقال دبروا لي شغل، فقال لصاحب المزرعة أريدك أنك تطلع لي، طلب من صاحب المزرعة أنه يدبر له أي شغل، فقال له طيب هذا البئر وهذا الدلو، أريدك أنك تطلع لي دلاء، يعني دلو ثم دلو ثم دلو من البئر، وتصبها في هذا الحوض اللي ملاصق للبئر، وكل دلو أعطيك عليه تمرة. قال طيب، وطلع له 9 دلاء وأخذ 9 تمرات وراح زوجته يأكلون. يوم من الأيام أبو البنت زارها وما لقى زوجها عندها، فقال لها وين ولد عمك؟ فقالت والله صار بيني وبينه شيء وزعل وطلع، طلع ينام في المسجد، كان الظهر. فأبوها هذا الرجل الصالح ما أهمله، قال أصلا يحمد ربه أن أخذ بنتي ومدري إيش، لا، قال لأحد، قال روح دور لي في المسجد. فقال راح ودوره وقال نعم هو في المسجد نايم في الجهة الفلانية. فأقبل هذا الرجل إلى داخل المسجد ووجد صهره نائما، وقد فوجد صهره مضطجع وكان عليه إزار ورداء مثل الإحرام، والرداء قد سقط عن يعني عن جسمه، والتصق كتفه وظهره بالتراب، المسجد ما كان مفروش. بالعربي المرأة هي فاطمة رضي الله عنها، والزوج هو علي رضي الله عنه، والأب الرجل الصالح هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال لعلي رضي الله عنه قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، يعني يا من قد التصق التراب بجنبك، قم يا أبا تراب. فاستيقظ علي رضي الله عنه وعاد مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، يعني إلى زوجته فاطمة. أول شيء هذا في تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع صهره ورفقه به، حرص على زيارة بنته، حرص على حل مشاكلها، حرص على أن يكون واحد من أسرة. يعني هذا أنا أوردت القصة لأبين أن زواج البنت أو زواج الولد لا يعني أنه خرج من حياتك، يبقى له حق العناية، حق الاهتمام، حق السؤال عنه، حق زيارته، حق دعوته إلى غير ذلك. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة مشاغله، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتبر اهتمامه بأهل بيته من أهم مهماته. الله يوفقنا وإياكم ويجزاكم خير ويبلغنا وإياكم مواسم الخيرات، والسلام عليكم.